الصليم الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: والرواية تدل على الأول، وفيها أن الكفارة للنظر لا للإمناء ولو قصده أو كان من عادته، فكالمستمع وسيأتي. كان الكلام في هذه العبارة من المتن، وهي: ولو نظر إلى أجنبية فأمنى. قلنا بأنه في مثل هذه الحالة تجب بدنة للموسر، وبقرة للمتوسط، وشاة للمعسر. ثم ذكرنا قولا آخر في المسألة، وهي أنه تجب البدنة على القادر، فإن لم يستطع البدع للبدنة فالبقرة، فإن لم يكن قادرا عليها فالشاة. هذا بشرط أن لا يكون من قصده الإمناء ولا كان من عادته ذلك. وظل فيما يرتبط بالنظر إلى الأجنبية مع الإمناء تجد بدلة أو بقرة أو شاة على القولين المتقدمين. فهل نأخذ بالقول الأول، وهو أن البدن للموسر والبقرة للمتوسط والشاة للمعسر، أو نجعلها على القول الثاني؟ قال: الرواية دلت على القول الأول، يعني البدنة للموسر وللمتوسط البقرة وللمعسر الشاة. والرواية في المجلد 13 من الوسائل صفحة 133 الحديث الثاني. قال: رجل محرم نظر إلى ساق امرأة فأمنى، فقال: إن كان موسرا فعليه بدنة، وإن كان وسطا فعليه بقرة، وإن كان فقيرا فعليه شاة. ثم قال: أما أني لم أجعل عليه هذا لأنه أمنى، إنما جعلته عليه لأنه نظر إلى ما لا يقل له. إذن الرواية تؤيد القول الأول لا القول الثاني، إلا أن المشهور من الفقهاء إنما أوجبوا الكفارة من البدنة أو البقرة أو الشاة لحيثية الإمناء لا لحيثية النظر. يعني إنما هؤلاء قالوا: ولو نظر إلى أجنبية فيجب ويجب ويجب، قالوا إذا أمنى، أما إذا لم يخرج منه مليون فلا تجب هذه الأمور. هذا هو فتوى المشهور يقول: إنما تجب هذه الأمور الثلاثة لحيثية الإمناء. هذا هو فتواهم. أما عندما نرجع إلى الرواية نجد أن الحيثية التي بها وجبت هذه الأمور ليست هي الإمناء، وإنما هي النظر، لما قرأناه أن الإمام سلام الله عليه يقول: أما أني لم أجعل عليه هذا لأنه أمنى، إنما جعلته عليه لأنه نظر إلى ما لا يحل له. ومن هنا تجد الشارح رحمة الله تعالى عليه السلام يقول: وفي الرواية التي استدل بها المشهور، وفيها أن الكفارة للنظر لا للإمناء، مع أن فتوى المشهور أن الكفارة لأي حيثية للإمناء لا للنظر. إذن يقع تخالف بين ما ذهب إليه المشهور وما هو مفاد الرواية. فما هو مفاد الرواية لم يفت به المشهور، وما أفتى به المشهور ليس هو مفاد الرواية، عليكم السلام. قال: والرواية تدل على الأول، يعني على الترتيب الأول لا على الترتيب الثاني، وفي الرواية أن الكفارة للنظر لا للإمناء، وفتوى المشهور أن الكفارة للإمناء لا للنظر. هذا كله لو لم يكن من قصده الإمناء بالنظر إلى الأجنبية ولا من عادته ذلك، أما لو كان قد قصد الإمناء بالنظر إلى الأجنبية أو كان عادته ذلك فحكمه حكم من طلب خروج المني، فهو كالمستمني الذي يأتي حكمه بعد ذلك. هذا كله لو نظر إلى الأجنبية. أما لو نظر إلى زوجته، قال ولو نظر إلى زوجته تارة ينظر إليها بشهوة وأخرى ينظر إليها عن غير شهوة، فإن نظر إليها بغير شهوة فلا شيء عليه وإن أنى، ولكن أيضا بالشرطين المتقدمين، بشرط أن لم يكن بشرط أن لا يكون قاصدا المني ولا من عادته ذلك. فإذا إن نظر إلى زوجته لا بقصد الشهوة فلا شيء عليه، وأما إن نظر إلى زوجته بقصد الشهوة ثم أمنى فأيضا بدنة، وفي كتاب الدروس أنه جزور، وقد قلنا فيما سبق بأن البدنة كما ذكره بعض المخشين البدنة هي أنثى الإبل والجزور هو الأعم من الأنثى والذكر. قال ولو نظر إلى زوجته بشهوة فأمنى فبدنة، وفي الدروس جزور، والظاهر إجزاؤهما عليكم السلام، والظاهر إجزاؤهما إجزاء البدنة والجزور. من قرين قول بقرينة قوله إجزاؤهما يظهر أن البدن شيء والجزور شيء آخر، لا أن بينهما عموم وخصوص مطلق، لأنه بناء على أن الجزور هو مطلق الإبل فيلزم أن يكون عام، والبدن تكون أنثى الإبل يلزم أن يكون خاص، فبينهما عموم وخصوص مطلق. بعد لا يحتاج إلى أن يقول فهما يجزيان، من قد قرينة قوله الظاهر إجزاؤهما أن الجزور شيء غير البدنة والبدنة شيء غير الجزور وهما متباينان، لا أن بينهما عموم وخصوص مطلق. على أي الأحوال، قال والظاهر إجزاؤهما، هذا إذا نظر بشهوة إلى زوجته، وأما وبغير شهوة لا شيء وإن أمنا، ولكن بهذين الشرطين ما لم يقصده أو لم يعتده، ما لم يقصد الإمناء ولم يكن من عادته أيضا الإمناء. هذا كله في النظر إلى الأجنبية أو النظر إلى زوجته بشهوة أو غير شهوة. أما ولو مس زوجته، ولو مسها فشات إن كان بشهوة وإن لم يمني، إذا مس زوجته بشهوة فتجب عليه شات سواء خرج منه مني أو لم يخرج منه مني، طبعا بشرط أن يكون لا عن شهوة. أما ولو مسها بفشات، ولو مسها فشات إن كان بشهوة، عفوا أنا قلت ليس بشهوة، لا، ولو مسها فشات إن كان بشهوة وإن لم يمني. أما ولو مسها بغير شهوة لا شيء وإن أمنا، أيضا بالوصفين المتقدمين، يعني بشرط أن لا يقصد الإمناء وبشرط أن لا تكون من عادته الإمناء، ما لم يحصل أحد الوصفين قصد الإمناء ومن عادته ذلك. أما وفي تقبيلها بشهوة جزور سواء أنزل أم لا، خرج منه المني أم لا. أما هذا كله إذا لم تطاوعه، وأما لو طاوعته، ولو طاوعته فعلى المرأة مثل ما على الرجل. وبغيرها أي بغير شهوة شات، يعني لو قبلها بغير شهوة شات أنزل أم لا، أيضا مع عدم الصفين المتقدمين. هذا كله فيما يرتبط بالنظر إلى الأجنبية أو النظر إلى الزوجة أو تقبيل الزوجة أو مس الزوجة ونحو ذلك. وأما لو أمنى بالاستمناء طلب الاستمناء بنفسه من غير نظر وإنما باللعب ونحو ذلك، لو أمنى يعني طلب الاستمناء بنفسه لا بغير ذلك من الأسباب أو بغير الأسباب بغير الاستمناء من الأسباب، من قبيل ماذا؟ من قبيل النظر إلى الأجنبية، من قبيل النظر إلى زوجته ونحو ذلك من الأسباب، من قبيل النظر إلى فيلم من الأفلام ونحو ذلك. فتارة يطلب خروج المني عليكم السلام يطلب خروج المني بنفسه، وأخرى يطلب خروج المني بأسباب خارجية. إذا طلب خروج المني بنفسه أو بأسباب خارجية كالنظر ونحو ذلك فهنا أيضا تجب عليه بدنا. إنما الكلام في أنه هل يفسد حجه بذلك أو لا يفسد حجه بذلك. من هنا اتضح الفرق بين النظر إلى الأجنبية وبين حالة الاستمناء، لأنه بالأمس نحن قلنا ولو نظر إلى أجنبية فأمنى من غير قصد له، وإلا لو كان قاصدا للإمناء فيدخل في المستمني والمستمني له حكمه الخاص. أما من غير طلب الاستمناء فإما بدلة إما جزور إما شاة إما بقرة ونحو ذلك من الأحكام. أما إذا طلب الاستمناء كان من قصده ذلك، كان من عادته ذلك، فهذا فيه هذا الحكم، وهو أنه هل يبطل حجه يفسد حجه أو لا يفسد حجه. قال وهل يفسد به أي بطلب الاستمناء الحج مع تعمده والعلم بتحريم الاستمناء؟ قيل نعم، وهو المروي أيضا والرواية دلت على ذلك، من أنه يوجد عندنا دليل أنه من طلب الاستمناء بنفسه أو بغيره من الأسباب فإنه كما تجب عليه بدنه يكون حجه باطل، ولكن بالشرطين المتقدمين، وهو مع تعمده والعلم بتحريمه، لأنه نحن قلنا أن الجماع يفسد الحج بهذين الشرطين، وهو أن يكون عالما وأن يكون عامدا. أما ما هي الرواية الموجودة؟ في الرواية في المجلد 13 صفحة 132 الحديث الأول الباب 15 باب أن من عبث بذكره حتى أمنى وهو محرم لزمه بدنه والحج من قابل. عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه السلام قال قلت في محرم عمث بذكره فأمنى. هل هو طلب الاستمناء بنفسه أو طلب الاستمناء بالأسباب الخارجية من قبيل النظر إلى الأجنبية، من قبيل النظر إلى المرأة وقاصدا الاستمناء، أو من قبيل النظر إلى فيلم من الأفلام، أو بأي سبب آخر؟ قال أرى عليه مثل ما على من أتى أهله وهو محرم بدنه والحج من قابل. المهم طبعا مثلها روايات كثيرة، وهي أرى عليه، وهذا عليه لأنه حكم الله سبحانه وتعالى. المهم يظهر من هذه الرواية ومن مما يشابه هذه الروايات أن باب التشريع أيضا كان مفتوحا أمامهم عليهم أفضل الصلاة والسلام، فكانوا يشرعون بعض الأحكام كما أنه للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن التشريع لم ينسد بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. والمسألة مختلف فيها في علم الكلام، أن التشريع انسد بابه بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، والأئمة بعد النبي موضحون مبينون مفصلون للأحكام، أو لهم تشريعات أيضا على أي أحوال. قال وهل يفسد بطلب الاستمناء الحاج مع تعمد ذلك والعلم بتحريمه؟ قيل نعم، وهو المروي في المقام من غير معارض، ولا يوجد له معارض حتى نرفع اليد عن الرواية، وينبغي، ولكنه هذه الرواية التي دلت على أن طلب الاستمناء مفسدون للحاج لابد أن يقيد. يقيد لماذا؟ يقيد بما قيدنا به الجماع قبل ذلك. نحن قلنا إن الجماع إنما يفسد الحاج إذا كان قبل الوقوف بالمشعر الحرام، وأما إذا كان بعد ذلك فلا يفسد الحاج. وليس الاستمناء أشد أمرا من الواطي. قال وينبغي تقييده، يعني تقييد طلب الاستمناء المفسد للحاج، وينبغي تقييده بموضع يفسده الجماع والواط عالما عامدا. هذا أولا، هذا استثناء الأول، التقييد الأول. التقييد الثاني، ويستثنى من الأسباب التي عممها ما تقدم. عبارة المتن كانت عامة، تقول ولو أمنى بالاستمناء أو بغير الاستمناء من الأسباب. طب من الأسباب ما هي؟ النظر إلى زوجته. طب النظر إلى زوجته وأمنى بشهوة وأمنى يفسد الحاج؟ تقدم قبل قليل أنه ماذا؟ لا يفسد الحاج. التفتوا، قال ولو مسها بشهوة، ولو مسها فشاة وإن كان بشهوة وإن لم يمني، يعني وإن أمنى أيضا كذلك شاة عليه، وبغير شيء وبغير شهوة لا شيء وإن أمنى. قال وفي تقبيلها بشهوة جزور أمزل أم لا. إذن هذه الموارد لابد أن تستثنى من قوله أو بغيره من الأسباب، لأنه عبارة المتن تقول ولو أمنى بالاستمناء أو بغير الاستمناء من الأسباب. واحدة من الأسباب أنه قبل زوجته بشهوة فيجب فيه جزور، صدر منه مليون أو يصدر منه مليون، فإذا لا يوجد هنا إفساد حاج. فلهذا يقول الشارح أن ما ورد في عبارة المتن من عموم الأسباب لا بد أن يقيد بتلك الموارد التي يوجد الإمناء وطلب الاستمناء بالأسباب، ولا يكون مفسدا للحاج. ويستثنى من الأسباب التي عممها، يستثنى منها ماذا؟ هذه يستثنى ما فعل يستثنى، ويستثنى ما تقدم من قبيل التقبيل بشهوة وإن أنزال، من المواضع التي، هذه بيان ما، من المواضع التي لا توجب البدنة بالإمناء وهي كثيرة تقدم الكلام عنها. ومن الموارد أيضا، ومن الأمور المرتبطة بمحرمات الإحرام، يتذكر الإخوة فيما سبق أشرنا قلنا هو العقد، يعني لو عقد على، لو كان محرما وعقد، سواء كان هو العاقد، سواء كان هو الشاهد، سواء كان العقد لنفسه، سواء كان العقد لغيره. المحرم لا يجوز له أن يعقد ولا أن يكون شاهدا في العقد ولا أن يكون وكيلا في العقد. فإذا كان العاقد محرما فإنه لا إشكال ولا شبهة، هو من محرمات الإحرام. هو إذا كان محرم لا يجوز له أن يعقد ولا أن يكون شاهد، لا أن يكون العقد لنفسه ولا أن يكون العقد لغيره، وهذا واضح. حتى لو فرضنا أن المسألة عكست، يعني أن المحرم كأن العاقد كان محلا وكان وكيلا عمن عن محرم في إجراء العقد له على امرأتين، فهل أنه يجب على هذا المحل العاقد شيء أو لا يجب؟ التفتوا جيدا، عندنا عاقد محل وكيل ومحرم يريد أن يعقد له هذا المحل، وما امرأة يراد أن يعقد عليها. فتلك الامرأة أيضا إما محرمة وإما ماذا؟ محلة. فهنا توجد الصور المتعددة. الصورة الأولى أن يكون الجميع محرم، العاقد الوكيل محرم، الموكل محرم، المرأة التي عقد عليها ماذا؟ محرمة. وهذا هو القدر المتيقن الذي تجب فيه الكفارة. لماذا؟ لأنه من محرمات الإحرام العقد، سواء كان لنفسه أو لغيره، سواء كان العقد له سواء وقع العقد عليها، لا فرق في ذلك. مرأة، رجل، وكيل، موكل، شاهد، كله يحرم. فسعد الصور أخرى الآن. الصورة الثانية هو أن يكون العاقد الوكيل محلا، وإن كان الموكل محرما، والمرأة التي يريد أن يعقد عليها ماذا؟ محرمة. فهنا هل يجب، لا إشكال ولا شبهة، أن الموكل المحرم وأن المرأة المحرمة أيضا تجب عليهما الكفارة. إنما الكلام أين؟ في العاقد المحل الذي كان وكيلا أيضا يجب عليه شيء أو لا يجب عليه شيء. هذه مسألة. المسألة الثانية وهي الصورة الثالثة، وهو لو فرضنا أن المرأة محلة وأن الزوج الموكل محرم، ولكن العاقد الوكيل ماذا؟ محلون. فهل يجب على العاقد الوكيل وعلى الزوجة المحلة شيء أو لا يجب شيء؟ هنا وقع الخلاف في هاتين المسألتين، يعني في المسألة في الصورة الثانية وفي الصورة الثالثة. أما الصورة الأولى وهي ما لو كان الجميع محرم، فلا شك في وجوب الكفارة عليهم جميعا. قال: ولو عقد المحرم أو المحل لمحرم. فإذا عقد المحرم لمحرم لا إشكال ولا شبهة وجوب الكفارة على العاقد وعلى المعقود له، لأنه كلاهما محرم. إنما الكلام أين؟ في الصورة الثانية، ولو عقد المحل لمحرمين على امرأة ثم دخل هذا الزوج، هذا الذي تزوج المحرم دخل بتلك المرأة، أما إذا لم يدخل بها ما هو الحكم؟ بيانه سيأتي بعد ذلك، سيشير إلى الفرق. المهم الآن، عقد محل لمحرم أو محرم لمحرم على امرأة ودخل بها الزوج، فعلى كل منهما، يعني على العاقد والمعقود له، سواء كان العاقد محرما وهو واضح أو كان محلا وهو محل التأمل والإشكال، وهو أنه محل لماذا تجب عليه الكفارة. قال: أي من العاقد والمحرم المعقود له ولو عقدا. قال ماذا؟ فعلى كل منهما بدنه، والحكم بذلك مشهور، بل كثير منهم من فقهائنا لا ينقل فيه خلافا، ومستند هذا الحكم الذي ذهب إليه المشهور رواية سماعة، الرواية في المجلد 13 صفحة 142 الحديث الأول، أو الباب 21 من أبواب الواطأ، يعني كفارة الواطأ. الرواية عن سماعة ابن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا ينبغي للرجل الحلال أن يزوج محرما وهو يعلم أن المحرم لا يحل له الزواج، وهو يعلمها. إذن هذا القيد لابد يكون، العاقد لابد أن يعلم أن المعقود له ماذا؟ محرم، ولا ولو كان جاهلا فلا يجب عليه شيء. فإن فعل، يعني زوجه وعقده، فدخل بها المحرم، قال: إن كان عالمين فإن على كل واحد منهما بدنه، وعلى المرأة إن كانت محرمة بدنه، وإن لم تكن محرمة فلا شيء عليها، إلا أن تكون قد علمت أن الذي تزوجها محرم، فإن كانت علمت ثم تزوجته فعليها بدنه وإن كانت محل. إذن بعد الرواية ماذا؟ واضحة الدلالة أنه في الصورة الثانية وفي الصورة الثالثة أيضا تجب الكفارة. يعني الصورة الأولى جميعا محرم تجب الكفارة، الصورة الثانية المرأة والرجل محرمان ولكن العاقد محرم تجب الكفارة عليهم. الصورة الثالثة أن المعقود له محرم أما العاقد محل والمرأة المعقود لها أيضا معقود عليها أيضا محلة، ولكن كانت تعلم أن هذا الزوج محرم لا يجوز لها الزواج به ومع ذلك أجازت فإنه عليها بدنا. هذه هي الرواية التي استند إليها المشهور. يقول والحكم بذلك مشهور، بل كثير من الفقهاء لا ينقل فيه خلافا في هذا الحكم، ومستند ما ذهب إليه المشهور رواية سماعه وموضع الشك، إلا أن موضع التأمل في الرواية ما هو؟ قال وموضع الشك وجوب الكفارة على العاقد المحل. ما هو الدليل على أنه إذا كان محلا تجب عليه الكفارة ولم يفعل شيئا حتى تجب عليه الكفارة؟ لا علاقة لنا بالإثم، الإثم ذاك بحث آخر، حكم التكليف. الآن البحث أين؟ في الحكم الوضعي. هو لا أن العقد من محرمات الحرامية، بل هو من محرمات ماذا؟ الإحرامية. والمفروض أن العاقد محرم أو ليس بمحرم؟ ليس بمحرم، إذن لا يجوز له. تارة نقول أن العقد من المحرمات الحرامية كالصيد، فإنه سواء كان محلا سواء كان محرما في الحرم لا يجوز الصيد، هناك كفارة. ولكنه فيما سبق بينا أن العقد والشهادة في العقد ليس من المحرمات الحرمية، وإنما هو من المحرمات الإحرامية، يعني بسبب الإحرام يحرم العاقد، وهنا المفروض أن العاقد ماذا؟ ليس بمحرم بل هو حلال كما في الرواية. ومن هنا يقول هو موضع الشك، وموضع الشك وجوب الكفارة على العاقد المحل، وكذلك وموضع الشك في مر آخر، وتضمنت أيضا الرواية وجوب الكفارة على المرأة المحلة، ولكن بشرط مع علمها بإحرام الزوج كما تقدم، وإلا إن لم تكن تعلم أن الزوج محرمون ودخل بها فلا يجب عليها شيئون. إذن هو موضع الشك في الصورة الثانية والثالثة. مثل قائل أن يقول شيخنا إذا دلت الرواية الصحيحة على ذلك لماذا تشكون؟ يقول ها الرواية بالنسبة إلينا ضعيفة، لأن سماعة ابن مهران واقفي ونحن لا نعمل برواية غير الإمامي، نحن نعمل بالرواية الصحيحة، وهذه الرواية ليست بصحيحة. هذا مضافا إلى مخالفتها للقواعد، لأن القواعد عندنا تقول إذا كان محرما يحرم عليه العاقد، والمفروض أن العاقد ليس بمحرم وأن المرأة ليست بمحرمة. وفيه إشكال، إذن من هذه الجهة فيه إشكال لا يمكن الالتزام به، ولكن المصنف وقع في تهافت، فإنه قطع في المرأة بعدم وجوب الكفارة عليها إذا كانت محلة، وقال في العاقد المحل بوجوب الكفارة عليه. يريد أن يقول الشارح للماتن أنت إن قبلت الرواية فلا بد أن تقول بالكفارة فيهما معا، وإن لم تقبل الرواية وعملت بمقتضى القواعد فمقتضى القواعد عدم الكفارة في المرأة وعدم الكفارة في العاقد المحيل. أما أن تلتزم بالكفارة في الرجل ولا تلتزم بالكفارة في المرأة فهذا لا هو عمل بالقواعد ولا هو عمل بالرواية. وفيه إشكال، لكن هنا، هذه هنا مو يعني في هذا الكتاب، هنا يعني في المرأة في قبال الرجل ها، لكن هنا بقرينة قطع المصنف في الدروس، هنا قطع المصنف في الدروس، لا يمكن، هنا يعني في هذا الكتاب، قطع المصنف في الدروس يعني في غير هذا الكتاب، مراد من هنا يعني في مورد المرأة، لا هنا يعني في هذا الكتاب، لكن في مورد المرأة قطع المصنف في الدروس بعدم الوجوب عليها، وفي الفرق نظر. حتى لماذا فرق بين المرأة والرجل؟ نحن لم نفهم وجه التفريق. وذهب جماعة إلى عدم وجود الشيء وعدم الوجود. فإن قلت إنما نصير إلى الأصول العملية إذا لم يكن عندنا دليل على وجوب الكفارة، ونحن توجد عندنا رواية على وجوب الكفارة، فلا تصل النوبة إلى الأصول العملية كما قرأنا في بحث الأصول. قلنا أن الدليل الاجتهادي الإمارتي مقدم على الأصل العملي، وفي المقام نحن يوجد عندنا إمارة وهو خبر الثقة وهو خبر سماع على وجوب الكفارة، فكيف ترجع إلى الأصول العملية؟ قال وضعف مستند الوجوب، لأن الدليل الذي دل على وجوب الكفارة عندنا ضعيف، لأن سماعة ابن مهران موثق يعني واقفي، ولكنه واقفي صادق فيما يرتبط بالرواية، يعني ثقة عادل من حيث الناقل، وإن كان فاسقا من غير جهتي الناقل. قال استنادا إلى الأصل وضعف مستند الوجوب، إما هكذا نقول أو بحمله على الاستحباب. طب الحمل على الاستحباب يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى دليل دل على جواز الترك حتى يجمع بينهما. إلا أنه الشارح رحمة الله تعالى عليه يقول والعمل بالمشهور أحواط، باعتبار أنه عبادة، وعبادة كالحج التي هي من أركان العبادات، فالعمل بالمشهور يكون أحواط. نعم، هذه إشارة إلى الصورة الأولى التي أشرناها. نعم، لو كان الثلاثة محرمين وجبت على الجميع، هذا مما لا خلاف فيه لأنه من محرمات الإحرام. نعم، لو كان الثلاثة محرمين وجبت على الجميع، ولو كان العاقد والمرأة محرمين خاصة، والمعقود له ماذا؟ هي سورة رابعة، والمعقود له محل. من الواضح أن المعقود له لا يجب عليه شيء، وإنما العاقد والمرأة يجب. ولو كان العاقد والمرأة محرمين خاصة وجبت الكفارة على المرأة، طبعا على الرجل، على العاقد يجب باعتبار أنه لا يتوقف على أي شيء، وإنما على المرأة متى يجب؟ قال يجب على المرأة مع الدخول والعلم، مو مع الدخول والعلم بسببه، لا، قال وجبت الكفارة على المرأة مع الدخول والعلم بسبب الدخول لا بسبب العقد. وجبت الكفارة على المرأة مع الدخول والعلم بسببه، لأنه إذا قرناها والعلم بسببه ما لها معنى. شنو والعلم بسببه؟ والعلم بسبب الدخول ما لها معنى، والعلم بسبب العقد ما لها معنى، والعلم بسبب الإحرام هذا كل ما إلى معنى، فقط هذه المعنى جملة هكذا تتم. على المرأة، اقرأوا العبارة هالشكل، قال وجبت إذا كان العاقد والمرأة محرمين خاصة وجبت الكفارة على المرأة مع الدخول والعلم، طبعا والعلم بالتحريم، لأنه إذا كانت عالمة بالتحريم كما قرأنا فيما سبقا بينا بأنه إنما يجب إذا كانت عالمة بالتحريم، أما إذا كانت جاهلة بالتحريم فلا يجب عليها شيء. والعلم، فهذه الكفارة بسبب ماذا؟ بسبب العقد، لو بسبب الدخول. قال بسببه، يعني بسبب الدخول لا بسبب العقد. فإذا هذه علم، خلوها من متممات الدخول، ثم بسببه مستقلة لا بسبب العاقد. أما وفي وجوبها على العاقد الإشكال المتقدم وكذا الزوج. طبعا فيما يرتبط بالعاقد الإشكال المتقدم، يقول إشكال متقدم وهو الذي ذكرناه وفيه إشكال. قال وفي وجوبها، يعني وجوب الكفارة على العاقد إذا كان محرما أو لم يكن محرما، أي منهما؟ إذا كان محرما فقد قلنا بأنه ماذا؟ بأنه تجب الكفارة إن لم يكن محرما. خب فيه الإشكال المتقدم، ولكن فرض الكلام هو ماذا؟ لو كان العاقد والمرأة محرمين خاصة. طبعا وفي وجوبها على العاقد الإشكال، وكذا الزوج. طبعا الزوج الإشكال صحيح، لماذا؟ لأن المفروض أنه محل، ما عندنا مشكلة في الزوج المعقود له، وإنما كلامنا في العاقد هو أنه يجب الكفارة أو لا يجب. إذا قلنا أن الكفارة أن العقد من محرمات الإحرام وأنه المحرم يحرم عليه العقد سواء حصل له دخول أو لم يحصل له دخول ونحو ذلك، إلا أن نقول إشكال من جهة أخرى، وهي أنه إذا عقد لنفسه مثلا تجب الكفارة، أما إذا كان عاقدا لمحل فلا تجب الكفارة. من هذه الجهة قد يقال أنه يوجد إشكالون. قال: ولو كان العاقد والمرأة محرمين خاصة وجبت الكفارة على المرأة مع الدخول والعلم، هذا بسبب الدخول لا بسبب العاقد. أما وفي وجوب الكفارة على العاقد الإشكال، يعني الإشكال المتقدم، لماذا الإشكال؟ لعله وجه آخر للإشكال، وهو أنه سبب الكفارة هو الدخول، وهذا في المرأة موجود، أما في العاقد بعد غير موجود، إذن قد لا نقول بوجوب الكفارة. أما الزوج فمن الواضح أنه محل والإشكال يأتي فيه. والعمرة المفردة إذا أفسدها بالجماع، وتقدم فيما سبق ما هي العمرة المفردة. قلنا العمرة المفردة أن يحرم من أحد المواقيت ثم يأتي بطواف ثم ركعتي الطواف ثم بين السعي بين الصفا والمروة، والمشهور بينهم أنه يضيف إليه طواف النساء وركعتي طواف النساء. طبعا بعد السعي هناك يقصر، وبعد ذلك يأتي بطواف النساء وركعتي طواف النساء. هذه هي العمرة المفردة، والتي يمكن أن يأتي بها الإنسان في أي وقت شاء. قال: والعمرة المفردة إذا أفسدها بالجماع قبل إكمال سعيها، يعني قبل إكمال سعي العمرة أو غيره. هذه أو غيره يعني إما أفسده بالجماع أو بغير الجماع كما يقول في الحاشية، وإما أن نقول قبل إكمال السعي أو غير السعي أيضا صحيح، يعني سواء أفسدها قبل إكمال السعي أو غير السعي. طب ماذا يجب عليه؟ قال: قضاها في الشهر الداخل بناء على أنه الزمان بين العمرتين. هناك بحث مفصل بين الأعلام في أنه ما هو مقدار الزمن الذي لا بد أن يفصل بين عمرتين مفردتين. طبعا هذه المسألة محل الابتلاء كثيرا في الحج، لأن الإنسان عندما يذهب وينتهي من مناسك الحج الآن بوده أن يأتي بماذا؟ بعمرة مفردة، يخرج إلى أدنى الحل، يخرج إلى التنعيم، عموما الحجاج يخرجون إلى التنعيم مسجد هناك ثم يحرمون ويرجعون إلى ماذا؟ إلى الكعبة، فيأتي بعمرة مفردة وثوابها عظيم. الروايات تذكر ثوابا عظيما للعمرة المفردة، ويمكن للإنسان أن يأتي إذا فيه قدرة أن يأتي في اليوم والليلة لعله عمرتين ثلاثة، خصوصا للوالدين، لأساتذته، لمن له حق عليه، لمن أوصاه بالدعاء يستطيع أن يقوم. وجدنا إحنا هناك بعض الناس لعله أتى بعشر عمرات مفردة، هنا بإمكانه أن يأتي الإنسان. ولكن أكو فيها مشكلة فقهية التي هي خلاف الاحتياط، وهو أنه هل يشترط أن يكون هناك أو لا؟ الأقوال في المسألة متعددة. قول يقول بأنه لا يجوز أن يأتي بالعمرة المفردة الثانية إلا بعد مضي 30 يوم من العمرة المفردة الأولى. هذا معناه، وعموما الحجاج ما يقدرون يكون 30 يوم في مكة، فإذا ماذا يستطيع أن يأتي بعمرة مفردة واحدة؟ طبعا هذا على إشكال آخر، وهو أنه هل يجوز الإتيان بالعمرة المفردة في نفس الشهر الذي أتى بعمرة التمتع فيه، أو لا بد أن يجعله في شهر آخر؟ فشوفوا هذا المستحب شلون يصطدم بماذا؟ بخلاف الاحتياط. شوفوا الاحتياط جد يصير دقيق. بس بعض الأحيان الإنسان يقول قائل من المستحبات مولانا، ولكنه إذا أهل خبرة يرى بأن هذا الاحتياط على خلاف هذا الاستحباب على خلاف الاحتياط، فالأولى ماذا؟ تركه، مو الأولى العمل به. إذا قول يقول بأنه لا بد أن يمضي 30 يوم على العمرة الأولى حتى يجوز له أن يدخل في عمرة مفردة ثانية، هذا قول. قول يقول أنه لا بد أن يتعدد عنوان الشهر، يعني مثلا إذا اعتمر في ربيع الأول، افترضوا في اليوم 29 من ربيع الأول ودخل عليه شهر ربيع الثاني، يستطيع أن يعتمر عمرة ثانية، فلم يمضي إلا يومين أو ثلاثة، يقول ما يخالف، ما في إشكال، المهم أن عنوان الشهر غير هذا الشهر. ذيك عمرة كانت في شهر ربيع الأول، وهذه عمرة في ماذا؟ في ربيع ثاني، وهكذا. هذا من القول الثاني. القول الثالث يقول أن بينهما لابد 10 أيام، أقل فاصل 10 أيام. القول الرابع أنه لا يستطيع أن يأتي في أي وقت شاء، ولو عدد العمرة المفردة في اليوم والليل 10 مرات. ولعل جملة من المحققين المعاصرين أيضا يذهبون إلى هذا القول، وهو أنه لا يشترط مضي زمان بين العمرتين، لا 10 أيام ولا تغير عنوان الشهر ولا 30 يوما. حتى هذا الذي جاء في المتن يريد أن يشير إلى القول الثاني، وهو مضي عنوان الشهر لا 10 أيام ولا 30 يوما. قال والعمرة المفردة إذا أفسدها قضاها في الشهر الداخل، يعني في الشهر الذي سيدخل عليه بعد ذلك. إذا عنوان أن يتغير عنوان الشهر، هذا الشهر الذي جاء أفسد فيه العمرة لابد بعد أن لا يستطيع أن يقضي العمرة، لابد أن يقضي العمرة أين؟ في الشهر الذي يأتي بعده، مو 30 يوم، ها، يتغير عنوان الشهر، قضاها في الشهر الداخل بناء، لأن المسألة خلافية، بناء على أنه، يعني على أن الشهر الداخل، يعني تغير عنوان الشهر، بناء على أنه الزمان بين العمرتين، يعني الزمان المعتبر الإتيان بعمرتين. ولو جعلناها 10 أيام، يعني جعلنا هذه المدة التي تفصل بين العمرتين 10 أيام، اعتبر القضاء بعد 10 أيام. وعلى الأقوى ماذا؟ عدم تحديد وقت بين العمرتين، يجوز قضاؤها معجلا بعد إتمام الفاسدة، وإن كان الأفضل التأخير. وسيأتي أيضا ترجيح المصنف عدم تحديد زمن بين العمرتين. وفي لبس المخيط من المحرمات التي كانت تحرم على الإنسان المخيط، قال وفي لبس المخيط وما في حكمه. أنا هذا المطلب أشرت في أول شو اسمه، لكن نسيت أن أذكر. شوفوا، قلنا ولو عقد المحرم أو المحل محرم على امرأة فدخل توجد كفارة، أما إذا لم يحصل دخول فماذا؟ فقد قلنا وفي وجوبها على العاقد ماذا؟ الإشكال. وكذلك في وجوب الكفارة على المرأة المعقود عليها بلا دخول أيضا الإشكال. إذن مما تقدم يتضح لنا، نحن عندما قلنا يحرم العقد وتجب الكفارة أو لا تجب الكفارة، لابد هنا نفصل. إن كان عقد بلا دخول فهو إثم ولا كفارة، أما إن كان عقد مع الدخول فهو إثم وكفارة. هذا الذي قلت في أول البحث، فدخل عدم الدخول بيانه سيأتي بعد ذلك. من أنه إن كان هناك عقد ودخول فتجب الكفارة وهو آثم، أما إن كان هناك عقد ولا دخول فهنا أما على المرأة فلا تجب الكفارة. فيه الإشكال المتقدم، لأنه قال مع الدخول والعلم بالتحريم، بسبب الدخول الكفارة لا بسبب العقد الكفارة. نعم العقد موجب للإثم وهو غير الحكم الوضعي الذي هو وجوب الكفارة. وفي لبس المخيط وما في حكم المخيط، تقدم البيان، تقدم حكم هذه المسألة، بيان هذه المسألة فيما سبق، أنه ما هو المراد من المخيط وما هو المراد من غير المخيط وهو في حكم المخيط. قال وفي لبس المخيط وما هو في حكم المخيط شاة، وإن اضطر إلى ذلك، كان الهواء باردا بردا شديدا لا يستطيع أن يكتفي بإحرامه فلبس ثوبا، يجب أو لا يجب؟ قال نعم وإن اضطر. قال وكذا تجب الشاة في لبس الخفين، تقدم فيما سبق ما هو المراد من الخفين، أو في لبس أحد الخفين أحدهما أو الشمشك، شمشك هذه، لأنه هاي الشين الثانية يقول في الحاشية بأنها ساكنة مو شمشك بتحريك الشين الثانية، وفي الشمشك بضم الشين وكسر الميم وسكون الشين الثاني، أو الطيب أو حلق الشعر وإن قل مع صدق اسم الحلق عرفان. هذه المسألة تقدم بيانها فيما سبق. وكذا إزالة الشعر بنتف ونورة وغيرهما أيضا تجب الشاة. التفتوا جيدا هذه العبارة، وفي لبس المخيط وفى في حكمه شاة، وكذا في لبس الخفين أو قص الأظفار أو قلع شجرة من الحرم صغيرة أو الدهن بمطيب، هذه كلها ماذا فيها؟ فيها شاة شاة شاة بعد الماتن لا يكرر ذلك، وكذلك الشارع. ولكنه في المقدمة قال وفي لبس المخيط وما في حكم المخيط شاة، وإن كان مضطرا لللبس، وإن كان مضطرا لقص الأظفار، وإن كان مضطرا لنتف الشعر، وإن كان مضطرا لحلق الشعر ونحو ذلك، هذه كلها تجب فيها شاة. هذه من قبيل ما تقدمت المسألة، قلنا بأن الإنسان لو اضطر إلى أن يركب سيارة مثقفة أن يتظلل تجب الشاة أو لا؟ نعم تجب الشاة، نعم الإثم يرتفع عنه وهو الحكم التكليفي. قال أو قص الأظفار أي أظفار يديه ورجليه جميعا في مجلس، لو قص جميع الأظفار في مجلس واحد أيضا تجب شاة واحدة، أو يديه خاصة في مجلس واحد أيضا تجب شاة واحدة، أو رجليه فقط في مجلس واحد أيضا تجب شاة واحدة. هذا إذا قص الأظفار جميعا في مجلس واحد أو أظفار الرجلين أو اليدين في مجلسين، وإلا أما إذا تعدد المجلس يعني قص ظفره ظفرا الآن وفي الظهر ظفر ثاني وفي الليل ظفر ثالث وهكذا، وإلا فعن كل ظفر مد من الطعام، وتقدم بيان المد سابقا وما هو المراد من الطعام أيضا. ولو كفر لما لا يبلغ الشاة يعني مد من الطعام، ولو كفر لما لا يبلغ الشاة ثم أكمل اليدين باعتبار أنه لكل ظفر مد من الطعام، هسه ثلاثة كان قد قص في مجلس متعدد ثم ماذا؟ ثم كفر ثم جلس في مجلس واحد فأكمل قص جميع أظفاره، ماذا يجب عليه؟ قال ولو كفر لما لا يبلغ الشاة ثم أكمل اليدين أو الرجلين عند ذلك بعد لا تجب الشاة، كما أنه لو كفر بشاة لأحدهما، هذا قص أحد أظفار أحد يديه وأراد أن يكفر بشاة ثم أكمل الباقي اليد الأخرى في المجلس تعددا. يعني قص هذه كفر بشاة ثم أكمل الثانية في نفس المجلس يجب عليه شاة ثانية. والظاهر أن بعض الظفر ككل الظفور إلا أن يقص الظفر في دفع الظفر في دفعات مع اتحاد الوقت. الظفر الواحد لا يقصه مرة واحدة وإنما يقص مقدار مقدار منه ولكنه ماذا في مجلس واحد، فلا يتعدد فديته. يعني مو لكل مقدار قص من الظفر الواحد مد من الطعام، لو هذا الظفر الواحد قصه على ثلاث مراتب في مجلس واحد هذا لا يجب عليه مد مد مد، وإنما يكفي أن يكون هناك مد واحد أو قلع شجرة يأتي. والحمد لله رب العالمين.